فضل الله واسع وجوده عظيم وكبير. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هو الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. التوفيق من الله جل وعلا، من شاء هداه ومن شاء أعطاه ومن شاء أغناه ومن شاء سبحانه. مقاليد السماوات والأرض، هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الحاقد والناقم، إن الحاسد الغادر حينما يرى نعم الله تتجلى ظاهرة عيانا يزداد تقلبا في سواد وفي هم وغم. ونعم الله على العبد مقسمة، فرزق الله مقسوم. أذكره بالله سبحانه وتعالى أسلم بعدما كان جاحدا كافرا معاندا. جاء في الإسلام أسلم لله، يا من أسلمتم في الولد ويا من أسلمتم في الأم كذلك. أسلمتم لله تعالى بقوة وجئتم إلى الله جل وعلا بعدما كنتم سنين طويلة في الغي والغواية والضلال والإضلال. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله وأنتم من خلقه معشر. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على أمتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده. يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله.